إذن المحجوب يحجب غيره، أما المحروم فلا يحجب أحدا. نعم. فضيلة الأستاذ، نريد أن نأخذ بعض المسائل. ماتت وتركت زوجا وبنتا وأبا والتركة 26,000. جميل، عايز حضرتك بقى تمسك القلم كده. نعم. ونبدأ نحل مع بعض. نعم. زوج فيه فرع وارث ولا مفيش فرع وارث؟ البنت فرع وارث. جميل، الزوج لو مفيش فرع وارث ياخذ النصف. نعم. ولو فيه فرع وارث ياخذ الربع. اذا الزوج هنا ياخذ الربع. البنت تاخذ؟ البنت تاخذ النصف. نعم. البنت تاخذ النصف. ليه؟ لعدم وجود ذكر يعصبها، لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها. الاب ياخذ الباقي تعصيب. نعم، بس في هذه المساله هي دي بقى بتعرفنا باحوال الاب. نعم. الاب ليه حل، ليه ثلاث احوال. الحاله دي ياخذ السدس والباقي تعصيبا. السدس والباقي تعصيبا. لماذا الحالة دي بقى؟ نعم. في وجود الفرع الوارث المؤنث اللي هي البنت او بنت الابن، الاب ياخذ بالفرض والتعصيب السدس. نعم. والباقي تعصيبا. طب انا عايز حضرتك بقى من خلال جلوسك معانا تقول لي، لو ما كان البنت ابن الاب هياخد السدس والباقي تعصيبا ولا السدس فقط؟ الله يفتح عليك، يبقى دي الحاله الثانيه. نعم. اذا وجد فرع وارث مذكر الاب ياخذ ياخذ السدس فقط، واذا وجد فرع وارث مؤنث الاب ياخذ السدس والباقي تعصيبا. نعم. وإذا لم يوجد فرع وارث خالص الأب يأخذ الباقي تعصيبا فقط. نعم. يبقى دي الثلاث أحوال بتوع الأب. طب التركة 26,000. جميل، نصف 26 كام؟ نصف 13,000. جميل. نعم. وربعهم كام؟ الربع. نصف 13,000 كام؟ نصها 6,500. نعم، 6,500. يبقى كام؟ يتبقى 6,500. دي نصيب مين؟ نصيب الأب. نعم، ده السدس والباقي تعصيبا. نعم. تعلمنا كيف نحل المسألة. نعم. طيب عايزين نعرف برضو المسألة ديت، لو ما فيهاش بنت الزوج كان ياخد كام؟ ياخد النصف. ياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. إذن الزوج ليه كام حالة؟ حالتين. نعم. إما أن ياخد الربع وإما أن ياخد النصف. والأب ليه كام حالة؟ ليه ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ السدس فقط، وإما أن يأخذ السدس والباقي تعصيب. وإما أن يأخذ الباقي تعصيبا فقط. نعم. تعلمنا يا أبنائي في هذه المسألة أحوال الزوج وأحوال الأب. نعم. أحوال الزوج وأحوال الأب. نأخذ المسألة اللي بعدها. المسألة التي بعدها، مات وترك زوجة. نعم. وأبوين. نعم. وبنتا. جميل. وعنده. جميل. 48 فدانة. جميل. أستاذي الفاضل، الأبوين دول نفكهم يبقوا إيه؟ الأبوين. آه. أب وأم. جميل، عشان أبنائي احنا جبنا المسألة كده باسم أبوين عشان نعرف لو جلينا في المسألة نبقى في أب وفي أم. نعم. الزوجة في فرع وارث ولا مفيش فرع وارث؟ بنت. آه، ترك بنتا. جميل، يبقى تأخذ الثمن. الثمن. نعم. طب ولو مفيش فرع وارث كانت تأخذ إيه يا أستاذ؟ الربع. جميل. نعم. يبقى هنا هنتعلم أحوال الزوج. نعم. الزوجة ليها حالتين، اثنين فقط، يا إما أن تأخذ الربع يا إما أن تأخذ الثمن. الربع في عدم ووجود الفرع الوارث والثمن في وجود الفرع الوارث. جميل. الأب في وجود الفرع الوارث المؤنث خدناها المرة اللي فاتت. نعم. ياخد إيه وإيه؟ السدس والباقي تعصيبا. الله يفتح عليك، يبقى نكتب كده. السدس كل طلاب يكتبوا والباقي تعصيبا. نعم. الأم في وجود الفرع الوارث بتأخذ السدس. السدس. الله يفتح عليك. نعم. البنت تأخذ إيه؟ النصف. النصف. البنت من أصحاب الفروض تأخذ النصف. النصف. البنت من أصحاب الفروض تأخذ النصف. جميل. إذن نقسم 48 فدان. 48 فدان نصهم؟ نصفهم 24. جميل. ده للبنت. نعم. نعم. بالنسبة للثمن؟ 48 على 8 يبقى 6. 6. نعم. 6 أفدان. وبالنسبة للسدس 48 على 6 يبقى 8. 8. نعم. يبقى كام؟ هنجمع الستة والثمانية 14 والأربعة وعشرين. والأربعة وعشرين يبقى 38. يبقى كام من الثمانية واربعين فدان؟ 10 أفدان. يبقى ده نصيب مين؟ الأب. السدس والباقي تعصيبا نصيب الأب. نعم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نستكمل إن شاء الله تعالى باقي المسائل في الحلقات القادمة. إلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. للتواصل مع فضيلة الأستاذ وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.